ما صفات طالب العلم؟ صفات طالب العلم الذي يحمل كتاب الله، يجتهد في حمل كتاب الله وسنة رسول الله، مع الخلق الكريم، مع العمل بما يعمل.